لا أخبرنا الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله عز وجل في سورة الزخرف: وقالوا لو شاء الله الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. قال الشيخ سعد رحمه الله: نعم، لهم شبهة من أوهى الشبه، وهي تقليد آبائهم الضالين الذين ما زال الكفرة يردون بتقليدهم دعوة الرسل. لهذا قال هنا الله جل وعلا: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على دين وملة. الأمة تطلق على الدين وعلى الملة. إنا وجدنا آباءنا على أمة، وتطلق على البرهة من الزمن، والذكر بعد أمة، وتطلق على الجماعة. فوجد عليه أمة من الناس يسخون، وتطلق على الإمامة والقوة في الدين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين. فهي أربعة معاني لكلمة أمة في كتاب الله جل وعلا. وجدنا آباءنا على أمة، أي على دين وملة. وإنا على آثارهم مهتدون، أي فلا نتبع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. أعظم الشبهة التي يعارض بها أهل الضلال الحق من عند الله عز وجل، من هذه الشبه تقليد الآباء. يعني وجدنا آباءنا على كذا فلا نحيد عنه، ولو أنه يرى الحق رأي العين فلا يتبعه. فالرسل والأنبياء وكذلك ورثتهم العلماء وأهل دعوة الحق يعادون بكثير من الشبه، ومنها تقليد الآباء. فمعاداة أعداء الرسل للرسل لأسباب أو بأشياء، منها تقليد الآباء: كيف نتبعكم وقد وجدنا الآباء على كذا وكذا. ومنها الحسد والحقد، هذا يحملهم على عدم متابعة الرسل والأنبياء. ومنها أيضا هذا الذي ذكر هنا، وهو تقليد الآباء. قال جل وعلا مبينا أن هذا عام في كثير في كل الأمم: وكذلك ما أرسلنا من قبلك من في قرية من نذير إلا قال مترفوها، أي منعموها وملأها الذين أطغتهم الدنيا وغرتهم الأموال واستكبروا على الحق إلا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. أي فهؤلاء ليسوا ببدع منهم، وليسوا بأول من قال هذه المقالة. فبهذا يعاد الرسل: تقليد الآباء، الحقد والحسد، حب الدنيا وكراهية النزول في منصبه العالي الذي كان عليه، هذه من الأسباب التي تجعل الناس يعادون الحق. وهذا الاحتجاج من هؤلاء المشركين الضالين بتقليدهم لآبائهم الضالين ليس المقصود به اتباع الحق والهدى، وإنما هو تعصب محض يراد به نصرة ما معهم من الباطل. ولهذا كل رسول يقول لمن عارضه بهذه الشبهة الباطلة: أولو جئتكم بهذا بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، أي فهل تتبعوني لأجل الهدى؟ قالوا: إلا بما أرسلتم به كافرون. يعني هم في تقليدهم للآباء ليس من باب أنهم يريدون اتباع الحق ويرون أن الحق فيما هو عليه الآباء والأجداد، وإنما هو نصرة للباطل. ولهذا فالرسل يقولون لهؤلاء الذين يعادونهم: طيب لو جئناكم بشيء أهدى مما عليه الآباء والأجداد، أنتم تقولون إلا وجدنا آباءنا على أمة على ملة ودين. طيب لو جئنا بشيء أهدى من هذا من هذه الملة وأهدى من هذه من هذا الدين اللي وجدتم عليه الآباء والأجداد هل تتبعون؟ لا يتبعون، لأن المراد هو نصرة الباطل ومعارضة الحق. هكذا أيضا الذين يعادون أتباع الرسل وورثة الرسل من العلماء وأهل العلم، فأهل الباطل يعارضونهم نصرة للباطل وليس ابتغاء للحق والهدى. ولهذا قالوا إن بما أرسلتم به كافرون، فعلم بهذا أنهم ما أرادوا اتباع الحق والهدى وإنما قصدهم اتباع الباطل والهوى. فالتقمنا منهم، يقول جل وعلا، بتكذيبهم الحق وردهم إياه بهذه الشبهة الباطلة، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. أي فليحذر هؤلاء أن يستمروا على تكذيبهم فيصيبهم ما أصابهم، التحذير لكفار قريش ولمن بعدهم من يخالف النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء به من الهدى، فليحذر أن يصيبه كما أصاب أو ما أصاب الأمم السابقة. ثم ذكر جل وعلا قصة إبراهيم فقال تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءه حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعض بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. قال الشيخ رحمه الله: يخبر تعالى عن ملة إبراهيم الخليل عليه السلام الذي ينتسب إليه أهل الكتاب والمشركون وكلهم يزعم أنه على طريقته، فأخبر عن دينه الذي ورثه في ذريته فقال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه الذين اتخذوا من دون الله آلهة يعبدونهم ويتقربون إليه إنني براء مما تعبدون، أي مبغض لهم مجتنب معاد لأهله، إلا الذي فطرني فإني أتولى وأرجو أن يهديني للعلم بالحق والعمل به، فكما فطرني ودبرني بما يصلح بدني ودنياي فسيهدين بما يصلح ديني وآخرتي. هذه الكلمة هي معنى لا إله إلا الله، إنني براء مما تعبدون، لا إله إلا الذي فطرني إلا الله، فإنني براء مما تعبدون، أي مجتنب لهم متبرئ منهم مبغض لهم معاد لهم. فهذه كلها من معاني لا إله، وإلا الله إني أتولى الله تبارك وتعالى وأعبده وأطيعه وأتبع ما جاء به. ولهذا فلا إله إلا الله ما هي كلمة فقط تقال باللسان تلاك بالألسن فقط، بل لا بد من تحقيق معناها ومعرفة مقتضاها والقيام بشروطها ولوازمها. فلا إله إلا الله لا بد من العلم بها. قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الصحيح: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله الجنة. فلا بد من العلم بها. فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، فالعبادة إنما تصرف لله عز وجل، ومن صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد عبد غير الله. فهو وكلمة التوحيد لا إله إلا الله على طرفي نقيض، لأن لا إله إلا الله أي لا معبود، لا أحد يستحق العبادة إلا الله جل وعلا. الذي يصرف العبادة لغيره يذبح لغير الله ويدعو غير الله، يأتي القبر ويطوف به ويتمسح ويسجد له ويدعو الضريح ويدعو الولي ويدعو الميت ويتوسل ويستغيث ولربما يسجد، هذا عمله مع لا إله إلا الله يعني بعد بون شاسع، بعد كبير جدا. وفعله وفعل كفار قريش سواء، لأن كفار قريش أيضا كانوا يقرون بوجود الله عز وجل لكن يشركون، ولهذا لما فهموا لا إله إلا الله ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة؟ يعني تتصورون أن كفار قريش كانوا يقولون يوجد أكثر من خالق، يوجد أكثر من مالك؟ الخالق هو الله والمالك هو الله، ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. فالخالق والرازق النافع الضار المحيي المميت المدبر هو الله، ولكن في العبادة يشركون به جل وعلا في الدعاء التوسل في الاستغاثة الخوف والرجاء ونحو هذا. فكلمة التوحيد لها شروطها: العلم واليقين والصدق والقبول والمحبة والإخلاص والانقياد، كلها هذه لا بد أن تتوفر هذه الكلمة لتنفع صاحبها. فهذه كلمة لها شروط تنفع صاحبها يوم القيامة، أما إذا قالها ولم يأتي بشروطها فلا تنفع، لم يأتي بالشروط التي لا بد منها فقد لا تنفعه يوم القيامة. فقول إبراهيم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، هذا حقيقة معنى لا إله إلا الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.